بسم الله الرحمن الرحيم. كان الفصل السابق في المزارعة والمخابرة، وعرفنا أن المخابرة بمعنى المزارعة، وقال بعضهم قيل لها المخابرة مأخوذ من الخبر أي الزرع، وخبرت الأرض شققتها للزراعة. هذا قول ثاني، وما هو القول الذي ذكرناه في الدرس السابق؟ نعم، القول الذي ذكرناه هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، عند شرح الحديث، فإنه قال: قال ابن الأعرابي اللغوي: إن أصل المخابرة معاملة أهل خيبر، فاستعمل ذلك حتى صار إذا قيل خابرهم عرف، أو عرف أنه عاملهم نظير معاملة أهل خيبر. وكان بعض الصحابة يتمنى أنه يعني ماذا يقول لو تركت المخابرة كان أفضل. وكم هي صور المخابرة والمزارعة التي ذكرناها في الدرس السابق؟ كم صورة؟ 3 صور. الأولى أن يدفع له الأرض زرعها ويحصدها على في مقابل أجرة معلومة من ذهب أو فضة أو نقود، هذه باتفاق أنها جائزة. وقد كان أيضا ربما وجدت كراهة لهذه الصورة عن بعض السلف، لكن يعني أكثر الفقهاء إن لم يكن إجماعا على أن هذا جائز. المعاملة الثانية هي المعاملة نفسها، لكن على ماذا؟ على الثلث أو الربع أو ما يتفقان من النصف من حاصل الغلة والثمر، وهذا ماذا؟ جائز على الصحيح، فيه خلاف. والصورة الثالثة أن يكون أن يعامله على أنها له هذه وللعامل هذه، يعني قسم من الأرض ثمره لصاحب الأرض وقسم ثمره لماذا؟ للعامل. هذا لا يجوز لاحتمال أن تثمر هذه ولا تثمر هذه. ثم قال بعد ذلك: فصل في إحياء الموات. وإحياء الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا. إحياء الموات، أرض ليست مملوكة لأحد وليست محروزة للدولة ولا محمية من قبل ولي الأمر، إنما هي أرض حرة ليست لأحد، سبق إليها مسلم حوطها وزرعها وحفر فيها بئرا بنى فيها بيتا فاخضرت بعد أن نزلها ذلك المسلم، هذا يسمى إحياء الموات، أي تعمير الأرض الخراب التي لا مالك لها. والأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وهذا لا يكاد يوجد اليوم ولا سيما في المدن والقرى التي هي كثيرة السكان، فإن أكثر الأرض الفضاء التي ليس فيها من يسكنها تكون مملوكة إما لأفراد بأعيانهم وإما لقبيلة تحرزها وتحويها، وإما للدولة تمنع من يعمل فيها أو يبني أو يحرث أو يزرع. لكن لو وجد في بلد من بلاد المسلمين أرض موات فأحياها مسلم بالشرط المذكور فهي له. ولا يجوز أن يعتدى على أراضي الناس بهذه الدعوة، يأتي ويسبق ويحوط ويبني، فإذا جاء صاحبها قال أنا أحييتها فهي لي، لا، هذا عرق ظالم، والعرق الظالم لا حق له في الأرض، فليخرج منها وتسلم الأرض لأصحابها. قال وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحياء من تحويط الأرض أو بناء في البقعة أو يعني جعل زريبة لغنم أو مواشي نحو ذلك مما في العادة يعرف أن هذا المكان أحياه فلان. قال ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط. بذل الماء، الماء لا يمنع، ثلاثة لا يمنعنا، الماء والكلأ والنار، ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار، الماء، وسيأتي تأتي شروطه، والكلأ يعني الحشيش الذي العشب، والنار كذلك أيضا يأخذ شيئا من النار يستفيد منها لا تمنعه، لكن هذه كلها لها شروط. مثال ذلك شرط الماء، قال أن يفضل عن حاجته. الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته. الشرط الثالث أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. قد جاء في الحديث في البخاري أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، يعني رجل واقف على ماء زائد عن حاجته، بئر وجدها وسبق إليها وانتفع بها وهي لابن السبيل، فيأتي ويمنع من أراد أن يشرب أو يسقي، هذا ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. رجل على فضل ماء، في رواية كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، منعه من رجل يريد أن يتوضأ أن يشرب أن يصلي أن يسقي فرسه أن يسقي ناقته، وذلك الماء يزيد عن حاجته، يزيد عن حاجته. لو جاء رجل وأنت عندك ماء يكفيك فقط أنت ويكفي أهل بيتك، مثال ذلك بئر جفت ما فيها إلا ما تسحب منها كما يقال، يعني بعض الدلاء دلو دلوين ما بقي فيها ماء. وهذا ربما لا يكفيك أنت ولا أهل بيتك لطعام وشراب، فجاء شخص وطلب منك الماء، فإنك لا تدخل في هذا الوعيد إذا منعته، لأن هذا ليس بفضل ماء زائد على حاجتك، إنما هو ما يكفيك فقط، ما لك غنية عنه. فإذا الشرط الأول أن يفضل عن حاجته، الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، يعني ليس. لكن لو جاء شخص أنت حفرت بئرا، حفرت بئرا على طريق الناس، فجاء شخص يريد أن يغترف من هذا البئر ويذهب ويبيع الماء ويتاجر به، لك منعه ولا تدخل في الحديث. لماذا؟ لأنه يريد الاتجار به. لكن لو جاء يريد أن يشرب أو يسقي بهيمته لا تمنعه. الثالث أن يكون مما يستخلف من بئر أو عين، مما يستخلف يعني يرثه الناس واحدا عن الآخر. أما إذا كان نهرا، نهرا فهذا للكل لا يمنع منه أحد. شرط رابع أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه المواشي، هذا شرطه بعضهم لحديث لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا، يعني بعضهم يكون بئر وبجواره ماذا؟ بجواره كلا حشيش عشب، والمواشي في الأصل إذا أكلت عطشت تحتاج إلى أن تشرب، فيأتي الراعي يريد أن يرعى بقرب البئر، لكنه يتذكر أن صاحب البئر ما يعطي ولا قطرة ماء. لماذا تمنع يا صاحب البئر؟ قال لأني لو أعطيتهم الماء سيأتون بمواشيهم للكلاء، فيمنع الماء ليمنع به فضل الكلاء. هذا دخل في خطأين وفي إثمين، إثم منع الكلاء المباح وإثم منع الماء. شرط أيضا خامس عند الشافعي أن لا يجد مالك الماشية عند الكلاء ماء مباحا، يعني ما يجد، لو وجد بئرا آخر يأخذ منه الماء أو ماء يستطيع أن يأخذه فلا يجب أن تبذل له الماء لأنه قد وجد. الشرط السادس ألا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية، فإن لحقه من ورودها ضرر منعت، يعني لو فسح المجال للماشية تدخل على الجربة التي فيها يزرع فيها الطماط أو يزرع فيها الكراث أو يزرع فيها الشيء من هذه الخضيرات والخضروات ونحو ذلك، تدخل المواشي فتؤذيه، ليس لها طريق إلا بالإضرار به. مثل هذا إذا استطاع أن يخرج الماء خارجا عن مكان ضرره أو أن يفتح طريقا لا ضرر فيها فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. والكلاء كذلك إنما يمنع يدخل منع الكلاء في الحديث إذا كان الكلاء زائدا، ومما أنبتته مياه السماء أو مياه الأنهار نحو ذلك. أما إذا كانت مزرعة زرعتها أنت أو الماء أنت الذي أنفقته على هذا الكلاء لينبت فإن هذا لك أن تمنعه، لأنه ماذا؟ من عملك أنت وبذلك. وكذلك إذا كان هذا الكلا داخلا في زرعك الذي فيه ثمر أو حب، مثلا كلا في أوساط قصب الذرة أو قصب الحبوب أخرى فيه كلا، يأتي شخص ويقول أنا سأدخل الغنم بين الزرع، ما لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلا ما يمنع. طيب، وأدخل الغنم أفسدت الزرع والكلا، هذا لك أن تمنعه لأنك تتضرر به، وكذلك ما هو في حدودك التي هي حدود أرضك لك أن تمنعه. إنما الذي لا يمنع الكلا المفتوح، يأتي شخص ويحوط على كلا على مكان في حشيش وفي زرع في جبل أو في كذلك أيضا بقعة ويمنع الناس منه، هذا لا يكون إلا لولي الأمر إذا حمى بقعة ومنع الناس من أن يقربوها لأجل أن يرعى فيها إبل الصدقة كما فعل عمر رضي الله عنه. والنار كذلك إذا احتاج إلى شيء يوقد به حطبه أو يوقد به كذلك طعامه لا يمنع، لكن إذا كان النار إذا كانت من هذه النار التي هي وسائل النار الحديثة، دبة بوتيغاز مع كذلك الموقد الذي نحو ذلك، فهذه أشياء صارت خاصة قد يتضرر الإنسان بإعطائها لمن لا يهتم ويعتني بها، وإنما المقصود بالنار النار التي لا ضرر على من أخذ منها، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، والإجابة عن الأسئلة إن شاء الله يوم السبت، إجابة عن الأسئلة يوم السبت، لأن العادة أن الخميس تكون فيه محاضرة، والمحاضرة في هذا الخميس لم تكن محاضرة لأنه قد كانت محاضرة يوم أمس للشيخ عبد الله حبليل، والمحاضرة غدا إن شاء الله لأخينا الفاضل عبد العليم الدمني حفظه الله، بارك الله فيكم وأقم الصلاة، حفظكم الله.